بسم الله الرحمن الرحيم. لم يكن الذين كفروا حتى تأتيهم البينة. رسول من الله يتلو صحفا وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة. وما الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. جزاء تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا. رضي الله عنهم ذلك لمن خشي